قال إنما النساء عورة، هكذا الرواية، إنما النساء عورة. وقد قدمنا معنى أن النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس في قصدها وفعلها، ما بها بأس ولا شر، فيستشرفها الشيطان فيتولاها الشيطان. كلما مرت بأحد قال الرجل معجب بك، أنت جميلة، الرجال كلهم ينظرون، انظري فتنت الرجال. فإذا مرت برجل قال قد أعجبتي، قد فتن بك، ليغرها ويكسر ما في نفسها من خير، لأنها إذا كرر عليها هذا حتى أصاب منها فإنها إذا خرجت مرة أخرى تتعمد أن تظهر شيئا يجعل الرجال يزدادون إعجابا بها. إذا كان يعني في السابق تمشي مستحية وتمشي كذا، المرة الثانية ترفع شوي، يغرها الشيطان. والنساء يعجبهن الثناء، يعجبهن الثناء، كما قال خدعوها بقولهم حسناء. فإذا يعني أوقع الشيطان هذا في نفسها وكرر هذا عليها فإنها مظنة أن يتغير ما في نفسها، وقد يعني يقع منها ما لا يحمد. قال وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال أين تريدين، فتقول أعود مريضا، هي تريد الخير، هي خرجت لعيادة مريض، أو أشهد جنازة يعني أصلي على جنازة، أما السير مع الجنازة ما يجوز للمرأة، أو تقول أصلي في مسجد وهذا خير، ولكن الشيطان يستشرفها. قال وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها، مطلقا كما قلنا سابقا.